الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، إن في تقلب الليل والنهار وتعاقب الأزمان عبرة للمؤمنين يتعظون بها من دنياهم إلى آخرتهم، ويستعدون بها من فانيهم إلى آجلهم، ولله في ذلك حكم ولا يدركها إلا العالمون. فإن الأيام تمضي عليهم، فمن مستودع فيها خيرا فيا سعده، ومن مستودع فيها غير ذلك فيا ندامته غدا ويا خسارته. هبت على الناس هبائب الحر، فهربوا منها إلى المكيفات والمبردات وإلى الألبسة الخفيفة، والمؤمن يعتبر بأمسه إلى غده ومن يومه إلى مستقبله. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى الله جل وعلا ما تجده من شدة حرها وما تجده من شدة بردها، فأذن الله عز وجل لجهنم بنفسين، نفس في الصيف وهو ما تجدونه من شدة الحر، فإنه من فيح جهنم، إنه من فيح جهنم، فأبردوا فيه بالصلاة. وأذن لها بنفس في الشداء وهو ما تجدونه من شدة البرد، فإنه من زمهرير جهنم. نعم يا عباد الله، إن حرا قد يتقى في الدنيا بما علمتم من المبردات بأنواعها، ومن الذهاب إلى المصايف، ومن الاستكنان من الشمس، ولكن حرا عظيما رهيبا لن يقي منه كل ذلك، وإنما يقي منه إيمان صادق متبوع بعمل صالح. وهذه ذكرى لا يتذكر بها إلا المؤمن، فمن سمع الموعظة ثم لم يتذكر بها فهذا علامة على موت قلبه، فلينعشه ما دام في الدنيا، وإلا فإنه متوعد بأعظم من ذلك إذا قدم على ربه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أعاد مواسم الخيرات على عباده تترى، فلا ينقضي موسم إلا ويعقبه آخر مرة بعد أخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة نرجو بها النجاة والفلاح في الدين والدنيا وفي الحياة الأخرى. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والنهى، ما تعاقب ليل ونهار فأعقب هذا وانتهى، وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. أيها المؤمنون، هذه الأيام أيام شهر شوال، وما يليها من شهر ذي القعدة وما يليها من عشر من ذي الحجة هي الأشهر المعلومات، هي أشهر الحج المعلومات، وهي مواقيت الحج الزمانية. نوه الله عنها بقوله: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. من لم يحج فرضه فليبادر إلى الآن، فليبادر الآن بالتهيؤ والاستعداد وبذل الأسباب لأداء الفرض الواجب عليه إن كان من أهل وجوبه واستطاعته، كما قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. مضى رمضان بعمله وأقبل الحج باستعداده، فأين أنت منها يا عبد الله؟ ولا سيما في فرائض الله وأركان دينه. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار، ولا يأكل الذئب إلا من الغنم القاصية. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه.